بتقريب أكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لي؟ هو مكتوب بخط رديء. لي أخ أكبر مني وهو أكبر إخواني، وقد رضع مع عمي تقريبا أكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لي لخوية؟ أولادي أعرف الأخ الكبير وإخواني أم لا، ما أعرف يعني صاحب السؤال. إذا رضع الإنسان، إذا رضع أخوه يعني أخوك رضع من زوجة أبي، زوجة جدك، جدك أم عمك، من زوجة جدك يعني، وهذا عمك هو أخو أبي. إذا رضعت المرأة من زوجة جدك صار أخا لكم، صار أخا لأبي وأخا لأعمامك. لا أنت عند أخوك، أنت عمهم، لكن ما يحل لأولادك، أولادك ما يحل، لأنه صار عمّا لهم، لأنه وضع وعمّا لبناتك وأبنائك جميعاً. إذا وضع إنسان من زوجة جدك صار هو أخاً لك ولإخوتك، وصار عمّا لأولادكم الرضاعة، أهل من الرضاعة أهل من الرضاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.